السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة. وإذا أجنب غسل ما به من أذى، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ الماء على رأسه ثلاثا يروي بهن أصول الشعر، ثم يفيض الماء على سائر جسده، وإن غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزأه بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوء وكان تاركا للاختيار، ويتوضأ بالمد وهو رطل وثلث بالعراقي، ويغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد، فإن أسبغ بدونها أجزأه. وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض، وليس عليها نقضه من الجنابة إذا روت أصوله، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة. باب الغسل من الجنابة، هل هذا الغسل خاص بالجنابة أو المقصود به الغسل الواجب سواء كان من جنابة أو من حيض؟ وهل تختلف صفة الغسل بالنسبة للجنابة والحيض أو الغسل واحد؟ لأنه أدخل بعض أحكام غسل الحيض كنقض الشعر مثلا، تنصيص عليه يدل على أنه مراد، على أن غسل الحيض مراد، هو داخل في هذا الباب، وصفته كصفة غسل الجنابة، ولا فرق عنده إلا في نقض الشعر، إلا في نقض الشعر. لو قال باب صفة الغسل ويندرج فيه الجنابة والحيض لكان أشمل، دل على أن هناك بابا لغسل الحيض. الحيض سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، لكن هل غسله يختلف عن غسل الجنابة ليحتاج إلى أن يفرد، أو أن الغسل واحد من الجنابة والحيض؟ نعم، الفرق بينهما أن مدة الحيض تطول فيحتاج فيه إلى مزيد من العناية، ومدة الجنابة لا تطول غالبا فهي أخف من الحيض، ولذا جاء التفريق بين الشعر في آخر الفصل. قال: وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض، وليس عليها نقضه من الجنابة إذا روت أصوله، دل على أن هناك فرقا بين غسل الحيض وغسل الجنابة من هذه الحيثية، وإلا فالأصل أن الغسل الكامل في البابين واحد، والغسل المجزئ في البابين واحد. باب الغسل من الجنابة، من هذه سببية، يعني بسبب الجنابة، الناشئ بسبب الجنابة. قال رحمه الله: وإذا أجنب الرجل، وهذا موجود في بعض النسخ دون بعض، هذه اللفظة الرجل موجودة في بعض النسخ دون بعض، لأن الحكم في الرجل والمرأة واحد، إلا ما يتعلق بشعر المرأة المظفور على ما سيأتي. وإذا أجنب الرجل والمرأة في حكمه غسل ما به من أذى، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاثا. بدأ ببيان الغسل الكامل، وقبل ذلك ينوي، فلا غسل إلا بنية، لأنه من ضمن الأعمال التي تشترط لها النية، ينوي. ثم بعد ذلك يسمي على الخلاف التسمية السابق في الوضوء، ولا يثبت فيها شيء. نعم، يتجه القول على ما تقدم بالوضوء أكثر، تسمية مع الوضوء أكثر منها مع الغسل، لأن النص في الوضوء: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ومنهم من يقول الحكم واحد، والغسل وضوء وزيادة، ينوي ثم يسمي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بأن يغسل يديه ثلاثا، قبل ذلك يغسل ما به من أذى، يغسل ما به من أذى من أثر الجنابة، من أثر الجنابة، ومن ذلك إن احتاج إليه في مسألة الاستنجاء والاستجمار، يغسل ما به من أذى سواء كان نجسا أو طاهرا، بأن كان من أثر الحدث أو من أثر الجنابة، هذا الحدث من بول أو غائط يغسل، على ما تقدم من الخلاف في هذه المسألة من صحة الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء والاستجمار أو عدم صحته، وتقدمت هذه المسألة، والذي ظهر لنا في ذاك أن في ذلك الموضع أنه لا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم. غسل ما به من أذى، أماط ما به من أذى سواء كان طاهرا أو نجسا، وتوضأ وضوءه للصلاة. أذى إذا كان الأذى على الفرج أو في الفرج لا بد من إزالته، أما إذا كان الأذى وهو يشمل النجاسة على غير المخرجين، يعني كانت على يده أو على رجله، فله أن يتوضأ ويغتسل إذا لم تمنع هذه النجاسة من وصول الماء إلى البشرة، إذا لم تمنع هذه النجاسة من وصول الماء إلى البشرة، فإن منعت فإنه حينئذ لا يصح الوضوء ولا يصح الغسل حتى تزال. غسل ما به من أذى وتوضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة، فيغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا، ثم يغسل وجهه ثلاثا ثلاثا ثلاثا، ثم يغسل يديه اليمنى ثم اليسرى ثلاثا ثلاثا، ويمسح برأسه مرة واحدة، ثم يغسل رجليه ثلاثا. هذا الغسل الوضوء الكامل، وإن توضأ مرة مرة أجزأه، وإن توضأ مرتين مرتين كفى، وإن توضأ ملفقا كفى، على ما تقدم في صفة الوضوء، على ما تقدم في صفة الوضوء. وإن غسل رجليه مع وضوئه وفرغ من وضوئه كاملا قد جاء ما يدل عليه، وإن أخر غسل الرجلين حتى ينتهي من غسله فقد جاء ما يدل على ذلك. وإن غسل الرجلين مرتين، مرة مع الوضوء ومرة بعد تمام الغسل بعد انتقاله من موضعه، فالنصوص لا تأبى ذلك، على أنه يمكن التوفيق بين هذه النصوص، بأنه إذا كان المكان، إن كان المكان نظيفا لا يلوث القدمين توضأ الوضوء الكامل، وإن كان المكان يمكن أن يلوث القدمين بطين ونحوه فإنه يؤخر غسل الرجلين حتى ينتهي من غسله وينتقل من مكانه، وبهذا تجتمع النصوص. وتوضأ وضوءه للصلاة، غسل ما به من أذى وتوضأ، الواو هذه تقتضي ترتيب ولا ما تقتضي ترتيب؟ غسل ما به من أذى وتوضأ وضوءه للصلاة، نعم تقتضي الترتيب، الأصل أن الواو لا تقتضي ترتيب، لكن لو قال ثم كما قال غيره، لأنه تقدم عنده أن التخلية قبل التحلية، والإزالة إزالة الأذى ومن ذلك ما يخرج من السبيلين قبل الوضوء. وتوضأ وضوءه للصلاة، يعني كوضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاثا، مع ذلك يبدأ بشقه الأيمن، أفرغ على رأسه ثلاثا، ثلاث مرات يروي بهن أصول الشعر، يروي بهن يعني بالثلاث أصول الشعر، أو يروي بكل واحدة أصول الشعر، هناك فرق ولا ما في فرق؟ قال يروي بهن أصول الشعر بالمجموع، يعني لو اغترف غرفة غسل بها رأسه ما وصل إلى أصول الشعر في المرة الأولى، في المرة الثانية وصل إلى البعض، في المرة الثالثة عم الجميع. كلامه يدل على أنه يروي بالثلاث أو بكل واحدة من الثلاث. ثلاثة بالمجموع. بالمجموع، هذا ظاهر كلامه بهن يعني بالمجموع. والاحتمال أيضا قائم بأنه يروي بهن أي بكل واحدة من أصول الشعر، لأنه إذا قلنا أنه يروي بالجميع أصول الشعر صار الجميع في حكم الغسلة الواحدة، صار الجميع في حكم الغسلة الواحدة إذا قلنا يروي بالجميع. أما إذا قلنا يروي بكل واحدة من الثلاث أصول الشعر قلنا ثلاث غسلات كل واحدة كاملة تامة تؤدي الغرض، بحيث لو اقتصر عليها أجزاءه. وعلى كل حال لا بد من إرواء أصول الشعر. وجاء في الحديث، هو حديث ضعيف مضعف عند أهل العلم، أن تحت كل شعرة جنابة، لكنه حديث ضعيف. المقصود أنه يروي بهن أصول الشعر كما جاء في صفة غسله عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة وميمونة وغيرهما. ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يفيض الماء على سائر جسده مرة ولا ثلاث؟ نعم، ثم يفيض الماء على سائر جسده وإن غسل مرة أجزاءه وكان تاركا للاختيار. مفهوم هذا الكلام أنه يفيض الماء على سائر جسده ثلاثا، وهذه رواية معروفة في المذهب، بل هي الأشهر، أنه يغسل شقه الأيمن ثلاثا ثم يغسل شقه الأيسر ثلاثا. وكلامه ليس بصريح إلا إذا ضم بعضه إلى بعض ثم يفيض الماء على سائر جسده. ظاهر من هذه الجملة أنه يكفيه مرة واحدة إذا أفاض على سائر الجسد، وسائر الجسد هو الباقي أو الجميع؟ لا، ترتب عليه أمور، لأنه الآن انتهى من غسل أعضاء الوضوء وانتهى من غسل الرأس، فهل يغسل الرأس مع بقية الجسد ويغسل معه أعضاء الوضوء لأنه سبق أن توضأ، أو نقول أن أعضاء الوضوء غسلت والرأس غسل ولا يعم ولا يفيض الماء إلا على باقي جسده باستثناء أعضاء الوضوء باستثناء الرأس؟ السائر، سائر اسم فاعل من سارة، أو هو مأخوذ من السؤر وهو البقية التي تبقى في الإناء بعد الشرب، أو من السؤر سؤر البلد أو سور البلد الذي يحيط به بها يحيط بالبلد، فيشتمل على جميعه. والمسألة لغوية، فمن أهل العلم من يقول من أهل اللغة أن السائر هو الباقي ولا يتناول الجميع، ومنهم من يقول أنه يتناول الجميع. وهنا ثم يفيض الماء على سائر جسده، هل يتجه القول بأنه يفيض الماء على الجميع بما في ذلك أعضاء الوضوء، أو أنه الباقي وما غسل انتهى؟ نعم نعم، يعمم على الجميع بما في ذلك ما غسله سابقا، بما في ذلك الرأس أو انتهى من الرأس. لأن إذا قلنا أعضاء الوضوء، فكونه مسح على رأسه ضمن أعضاء الوضوء هذا لا يكفي عن غسله للغسل. وإذا أفرغ على رأسه ثلاثا يروي بهن أصول الشعر كما قال المؤلف هذا من الغسل، فكونه يزيد رابعة مع بقية جسده هذا زيادة على القدر المشروع. يعني عندنا وضوء وعندنا غسل، وضوء منفصل كامل بما فيه مسح الرأس، ثم بعد ذلك إذا انتهى من الوضوء أفاض الماء على رأسه ثلاثا، فكونه يفيض ثلاثا ويزيد عليه رابعة مع غسل سائر بدنه هذا لا شك أنه فيه زيادة على القدر المشروع. نعم. طيب لا لا لا أنا قلنا أنه يتوضأ وضوء منفك يصير مثل ما مسح رأسه ويغسله للجنابة ثلاثا للغسل. لا لا ما يختلف هذا. نعم لكن المسألة مفترضة في الغسل الكامل وأنه توضأ وضوء كامل. لا عندنا مسألة لفظة سائر. سائر هل نقول سائر في الغسل فلا تدخل أعضاء الوضوء ولا يستثنى من ذلك إلا الرأس لأنه غسل للغسل غسل للغسل مع أنه قبل ذلك مسح للوضوء. انتبهوا يا أخوان ترى مسألة تحتاج إلى انتباه لأن عندنا سائر أكثر اللغة على أنها الباقي. فهل نقول سائر جسده للغسل بغض النظر عن الوضوء أو نقول أنه سائر بالنسبة للغسل بكامله بما في ذلك الوضوء؟ ظاهر الفرق. لأننا إذا قلنا سائر يعني باستثناء ما تقدم غسله باستثناء ما تقدم غسله فإنه حينئذ لا يحتاج إلى أن يفيض الماء على رأسه ولا يحتاج أن يغسل ذراعيه ولا يحتاج أن يغسل وجهه ولا رجليه. إذا قلنا أن جميع ما تقدم غسله يستثنى من التعميم لأن سائر يعني الباقي وقد تقدم غسل أعضاء الوضوء وتقدم غسل الرأس فلا يعاد. وإذا قلنا سائر ينظر فيها إلى الغسل فقط يعني باقي ما يجب غسله في الغسل فقلنا أنه ما يستثنى إلا الرأس ومع ذلك تدخل أعضاء الوضوء في الغسل في التعميم. لأن لو قلنا سائر ما احتجنا إلى غسل الرأس لأنه مسح مع الوضوء لكن ننظر إلى الغسل على حدة والوضوء على حدة توضأ وضوء كامل ثم بعد ذلك يأتي إلى الغسل ومقتضى غسل البدن وتعميمه بما في ذلك أعضاء الوضوء فنأتي إلى الغسل مستقلا فيفيض الماء على رأسه ثلاثا يروي بهن أصول الشعر ثم يغسل سائر بدنه أو سائر جسده بما في ذلك أعضاء الوضوء لأن الغسل الأول للوضوء والغسل الثاني للغسل وهذا هو الظاهر. ثم يفيض الماء على سائر جسده وليس فيه تنصيص على الثلاث مع أن التنصيص على الثلاث رواية معروفة في المذهب بل هي الأشهر ثلاثا. وقوله إن توضأ مرة غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده وأنت أجزأه وكان تاركا للاختيار معناه أن الاختيار هو التثليث. التثليث هو الاختيار. وإذا عم بدنه بالغسل مرة واحدة كأجزأه ذلك وكان تاركا للاختيار. وإن غسل مرة وعم وإن غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزأه يعني الغسل الكامل بعد النية والتسمية على الخلاف فيها يتمضمض ويستنشق ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم يغسل بدنه بالماء سائر بدنه بالماء على الخلاف في ذلك ثلاثا أو واحدة. والتعميم مرة واحدة هو الذي يدل عليه حديث عائشة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية معروفة في المذهب مرة واحدة وليس فيه ما يدل على غسله ثلاثا. وإن غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزأه لأن الوضوء سنة إفراد الوضوء سنة ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن توضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك أفاض الماء على رأسه ثلاثا ثم عم بدنه بهذه الطريقة هذا الغسل الكامل. وأما المجزئ لا يلزم فيه وضوء لأنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد نعم فيهما صغرى وكبرى اشترطوا في هذا أن لا تكون إحداهما مقضية والأخرى مؤدات تدخل الصغرى بالكبرى تدخل الصغرى بالكبرى وهنا يدخل الوضوء في الغسل، ولم يتوضأ أجزاءه بعد أن يتمضمض ويستنشق. وعرفنا حكم المضمضة والاستنشاق، وأن من أهل العلم والذي مشى عليه المؤلف أن المضمضة والاستنشاق من مسمى الوجه، فهما واجبان من واجبات الوضوء والغسل أيضا. ومنهم من يفرق بين المضمضة والاستنشاق فيوجب الاستنشاق دون المضمضة لأن ما ورد فيه أكثر، ومنهم من يفرق بين الطهارتين فيوجبهما في الكبرى دون الصغرى على ما تقدم بيانه. وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزاءه، هذا الغسل المجزي أن يعمم جسده ورأسه بالماء بعد أن يتمضمض ويستنشق، وينوي به الغسل والوضوء، يعني ينوي به ارتفاع الحدثين الأكبر والأصغر، لا بد من نية رفع الحدث، وكان تاركا للاختيار، تاركا للأفضل الذي هو الغسل الكامل. ويتوضأ بالمد، توضأ بالمد وهو رطل وثلث بالعراقي، وهو ملء كفي الرجل المعتدل، هذا هو المد، معتدل الخلقة، لا الكبير كبير اليدين ولا صغيرهما، هذا هو المد. والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث، فعلى هذا الصاع كم؟ خمسة أرطال وثلث، خمسة أرطال وثلث بالعراقي. وهم يفصلون في الأمداد وبالأرطال العراقية والدمشقية والقدسية وإلى غير ذلك مما لا داعي إلى التطويل بذكره. المقصود أن هذا أمر معروف ولا يحتاج إلى وزن، وإنما هو مكيل، والشرع يحيل إلى ما ليس بمستحيل ولا بمستبعد، إنما يحيل إلى ما يدركه الإنسان في كل مكان وزمان لا يفارقه. المد معروف، ما يملأ كفي الرجل المعتدل، فلا نحتاج إلى أن نزن كما تقدم في القلتين، ما نحتاج إلى مثل هذا. فيتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد، يعني ملء كفي الرجل المعتدل أربع مرات. فإن أسبغ الوضوء والغسل بدون المد والصاع أجزأه، قال فإن أسبغ بدونها أجزأه. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وثبت عنه أنه توضأ بثلثي مد، فدل على أنه يجزي أقل من ذلك، يجزي أقل من ذلك شريطة أن يسبغ، شريطة أن يسبغ، فإذا أسبغ بدون ذلك أجزأه. والإسباغ أن يستوعب العضو ويتردد عليه الماء حيث لا يكون مسحا، لا يكون مسحا. بعض الناس يقتصد لكنه يخل بالوضوء، عندنا احتياط للعبادة وعندنا أيضا اقتصاد واحتياط للماء، فعلى الإنسان أن يسدد ويقارب، لا يسرف ولا يزيد على ما شرع الله جل وعلا، ولا أيضا يقصر ويكون مفرطا. ويغتسل بالصاع وأربعة أمداد فإن أسبغ بدونها أجزأه. ومنهم من يقول لا يجزئ بأقل من المد، ولا يتصور الإجزاء بأقل من المد وأقل من الصاع. الآن مع تيسر حصول الماء وأيضا وجود هذه المواسير التي تعين على إهدار الماء وتضييعه، لا سيما في الأوقات شديدة البرودة أو شديدة الحرارة، فإنه يضيع من الماء أكثر من هذا قبل أن يعتدل تعتدل حرارة الماء. يعني في الشتاء يفتح الماء حتى يزن الحار مع البارد فيذهب أكثر من صاع قبل أن يبدأ، وفي الصيف كذلك. ولا شك أنه أيضا غير مطالب بما يضره، غير مطالب بما يضره، لكن لو حفظ هذا الماء الذي أهدره ليستعمل في شيء آخر لا شك أنه أولى من أن يضيع. وتيسره بين يدي الناس جعله أرخص موجود، ولا شك أنه تبذل الأموال الطائلة لجلبه، يعني ما جاء بسهولة لا. وعلى كل حال الاقتصاد لا بد منه، والإسراف ممنوع، فإن أسبغ بدونها أجزاءه. وكثير من المسلمين مبتلى بالإسراف في الوضوء وإهدار الماء، ولا سيما كبار السن من النساء، كبار السن من النساء، بعضها بعض النساء ما يكفيها قلتان للوضوء، ما يكفيها، وإذا قيل لها لو رأيت وضوء أهل العلم، امرأة حاول ابنها أن يقنعها بأن هذا إسراف، وهل يكفيك وضوء فلان من كبار أهل العلم، قالت أبد يكفي، فجيء له بماء أقل من هذا وتوضأ به وهي تنظر. فسئلت هل اقتنعتي؟ فقالت تسأل الله جل وعلا أن يعينها على قضاء ما صلت خلفه. لما يقتنعون بمثل هذا، وسببه الجهل، الحرص مع الجهل، ومن هنا ينشأ الوسواس، من هنا ينشأ الوسواس. وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض وليس عليها نقضه من الجنابة إذا روت أصوله. جاء ما يدل على نقض شعر المرأة لغسلها من الحيض، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تنقض شعرها حينما أرادت أن تحرم بالحج وهي حائض، أمرها أن تنقض الشعر. وأم سلمة ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام أنها كانت تشد ظفر رأسها، فقالت أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك كذا. المقصود أن حصل التفريق بين الغسل من الحيضة ومن الجنابة. وجمعا بين الحديثين، حديث عائشة وحديث أم سلمة، قال المؤلف تنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض استدلالا بحديث عائشة، وليس عليها نقضه من الجنابة إذا روت رسوله. كأنه لمح هذا أن عائشة كانت حائض، وأم سلمة سألت عن الغسل من الجنابة. لكن هل غسل عائشة رضي الله عنها بعد انقضاء الحيض أو في أثنائه؟ في أثنائه. فهذا الغسل الذي أمرت فيه بنقض رأسها حكمه، حكم الغسل بكامل واجب ولا سنة؟ مستحب وليس بواجب. وأما غسل أم سلمة فهو واجب. وعلى هذا المرجح أنه لا فرق بين غسل الحيض ولا الجنابة. وقد يكون الملحظ في التفريق بين عائشة وأم سلمة، وما رأيت من نبه عليه، أن عائشة ما زالت صغيرة وشعرها كثيف، وأم سلمة كبيرة جدا وشعرها خفيف لا يحتاج إلى نقض. قد يكون هذا هو المرض وهو السبب في التفريق بينهما. لا شعر، لا لا معروف، لا لا أم سلمة شعرها خفيف مو مثل عائشة. نعم الكبيرة كل ما تكبر المرأة في سنها إذا تعدت 50 بدأ يخف جدا. ها إيه ظفائر، لكن شعر ظهر ظفائر، لا لا فرق كبير. على كل حال نقضه لا شك أنه أكمل وأسهل إلى وصول الماء إلى أصول الشعر، لكنه لا يجب لا في الحيض ولا في الجنابة، إذا روت وصوله يكفي. طيب الرجل الرجل إذا كان له ضفائر، لكن عفو الله عنك لو كان على رأس المرأة ما تضع النساء على رؤوسهن مما يمنع وصول الماء. لا، إذا وجد ما يمنع من وصول الماء إلى الشعر لابد من إزالته، لابد من إزالته. وأنواع من أنواع الصبغ ما يوجد طبقة مثل البلاستيك يغلف الشعر، مثل هذا لابد من إزالته، لابد من إزالته للوضوء وللغسل أيضا. نعم، كيف؟ الحنة إذا كان طبقة يحول من دون وصول الماء إلى الشعر لابد من إزالته، أما إذا كان مجرد لون فلا. نعم، هم قالوا أشياء كثيرة في مثل هذا. قالوا أن الحائض تستمر مدة طويلة ما تغتسل، لأنه لا يتكرر، يعني تغتسل مرة واحدة للحيضة التي استمرت معها 7 أيام أو أكثر أو أقل، بينما الجنابة لا تطول مدتها وهي بيدها، متى شاءت اغتسلت. الأمر الثاني أن الحيض لا يتكرر في الشهر إلا مرة واحدة غالبا، وأما الجنابة تتكرر، أحيانا تتكرر في اليوم فضلا عن الأسبوع أو الشهر، فيشق نقضه. وعلى كل حال نقضه مثل ما ذكرنا، العمدة فيه حديث عائشة، العمدة فيه حديث عائشة، وحديث عائشة إنما أمرت بالغسل للإحرام لا للحيض، لا من أجل الحيض، ولذا لا يجزيها عن غسل الحيض، وهو أيضا مسنون. فالنقض لا شك أنه أكمل وأولى ليصل الماء بسهولة إلى أصول الشعر، أما إجابه فلا. ترتيب الزوائد يختلف عن ترتيب الكتاب، كأنه يتبع في ترتيبها الهداية لابن الخطاب. يقول: فصل في نواقض الطهارة، وينقض الوضوء أو ينقض الوضوء بلمس النساء لشهوة ولمس الذكر بيده على المشهور من المذهب، وتقدم الكلام في المسألتين. ولا ينقض لمس الشعر والسن والظفر بناء على الرواية المشهورة أن هذه الأشياء في حكم المنفصل لا في حكم المتصل. ولا ينقض لمس الشعر والسن والظفر والأمرد، ولا لمس الذكر بذراعه، لأنه لا يسمى إفضاء. وفي لمس الذكر المقطوع وجهان، قول الوجه الأول أنه ينقض لأنه ذكر، والوجه الثاني أنه لا ينقض لأنه بان عن محله، ولا شهوة بمسه ولا تثور الشهوة بذلك. وإذا لمس ذكر الخنثى المشكل وقبله انتقض وضوءه، يعني لمس الاثنين معا، وإن لمس أحدهما لم ينتقض لأنه على طهارة بيقين، ولمس أحدهما يحتمل أن لا يكون هو الأصلي الذي ينقض الطهارة، إلا إن لمس الرجل ذكره والمرأة إلا إن لمس الرجل ذكره يعني والمرأة قبلها لشهوة. كيف؟ وإن لمس أحدهما لم ينتقل، يعني أحدهما يعني أحد آلتي الخنثى، إلا إن لمس الرجل ذكره، إن لمس الرجل ذكره، ذكر من؟ نعم إيه نعم، إلا إن لمس الرجل ذكره، ذكر الخنثى، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان أنثى فقد مس الأنثى بشهوة، والمرأة قبلها كذلك لشهوة. وفي مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل، وإن شرب من ألبانها فلينقض وضوءه على روايتين، وإن أكل من كبدها أو طحالها فعلى وجهين. وعرفنا أن المسألة مسألة أكل وأيضا لحم، فاللحم الظاهر أنه يشمل ما حواه الجلد مما يؤكل، فيخرج بذلك ما يشرب مما لا يؤكل. ومن تيقن الطهارة وشك في السابق منهما، يعني تيقن الطهارة وشك، يعني والحدث كان مقصود من تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما نظر في حاله قبل ذلك، فإن كان محدثا فهو متطهر وإن كان متطهرا فهو محدث، لأنه انتقض ما كان عليه مما تيقنه بيقين ولم يرتفع هذا اليقين إلا بشك، فلا فيكون على ضد حاله قبلهما. وإن تيقن ابتداء نقض إيش؟ وإن كان متطهرا فهو محدث، وإن تيقن ابتداء نقض وفعلها في حال ركيك الكلام حد معه نسخة، وشك في السابق منهما تيقن الابتداء، تيقن ابتداء نقض كيف فعلها في حال، وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما، فإن كان متطهرا فهو الآن متطهر وإن كان محدثا فهو الآن محدث. معك سواعد. قل وإن تيقن ابتداء نقض ما هو بظاهر، وإن تيقن ابتداء نقض وفعلها في حال أو فعلها في حال وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما، فإن كان متطهرا فهو الآن متطهر وإن كان محدثا فهو الآن محدث. عبارة ركيكة، العبارة ما هي بواضحة. نعم، مع أنهم أشاروا إلى مثل هذا لكن ما هو بهذه الطريقة. ها؟ تقدم لنا لكن ليس بهذه الطريقة. لا ليس بهذا الأسلوب، لا الطباعة ما هي متقنة هنا. ننتقل إلى الغسل، فصل فيما يوجب الغسل. لا هذا متين من، لكن هناك مسألتان، مسألة فيما إذا تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما، هذه واضحة وبضد حاله قبلهما. المسألة الثانية قريبة من هذه لكن ما هي بهذه الصورة. على كل حال ننتقل إلى ما بعده. فصل فيما يوجب الغسل. يقول كل من لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعدا، قراءة آية فصاعدا، أما بعض آية فإنه لا يحرم عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى هرقل خطابه وفيه بعض آية. فأما بعض آية فعلى روايتين، ولا يحرم عليه العبور في المسجد، لا يحرم عليه العبور، وإنما يحرم عليه اللبث، ولا جنبا إلا عابر سبيل، ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ، يعني إذا خفف الجنابة بالوضوء جاز له اللبث وجاز له الأكل وجاز له النوم إذا خفف الجنابة. ويجب الغسل بتغييب الحشبة بفرج قبلا كان أو دبرا من كل حيوان ناطق أو بهيمة حيا كان أو ميتا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعابها الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل، متفق عليه. ويجب بإنزال المني لشهوة، فإن خرج لغير شهوة نحو أن يخرج لمرض أو برد لم يجب الغسل، فإن أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج فعلى روايتين، فإن خرج بعد الغسل فهو ككيفية المني يخرج بعد الغسل، وفيه ثلاث روايات. إن أحس بانتقال المني عند الشهوة نعم فأمسك ذكره فلم يخرج فعلى روايتين. الرواية الأولى أنه لا يجب على الغسل، لأن الغسل إنما يجب بالشهوة واللذة، هذا من المستيقظ، أما النائم فلا يجب إلا بخروجه نعم إذا رأت الماء، ومجرد انتقاله من مكانه لا يجب به غسل. الرواية الثانية أن الانتقال من مكانه وفي طريقه للخروج إذا أمسكه فإنه يجب عليه، لغلبة الظن أنه سوف يخرج، لكن إن اغتسل قبل أن يخرج ثم خرج يلزمه إعادة الغسل وإلا فلا، لا يلزمه. فإن خرج بعد الغسل فهو ككيفية المني يخرج بعد الغسل. كيف؟ وفيه ثلاث روايات، إحداها يجب الغسل والثانية لا يجب، والثالثة إن ظهر قبل البول وجب الغسل، وإن ظهر بعده لم يجب. يجب الغسل يعني مطلقا، لأنه علق الغسل بخروج المني وقد خرج. والثانية لا يجب لأنه اغتسل منه ولا يجب لخروجه غسلان. الثالثة إن ظهر قبل البول دل على أنه بسبب الشهوة السابقة والانتقال السابق وجب الغسل، وإن ظهر بعده لم يجب، لأنه لو كان بسبب التحرك السابق والشهوة السابقة لما سبقه البول. يقول والأغسال المستحبة 13 غسلا للجمعة، وهو غسل مؤكد، ولذا جاء فيه غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والوجوب هنا بمعنى التأكد والتحتم، وأما التأثيم فلا، والأدلة على ذلك الصارفة كثيرة. لكن يجعلون من توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، ويستدلون أيضا بقصة عثمان وأنه اقتصر على الوضوء ولم يأمره عمر رضي الله تعالى عنه بالإعادة، وأقره الصحابة كلهم على صلاته بهذا الوضوء وترك الغسل. لا شك أن هذه أدلة قوية تدل على عدم الوجوب، لكن لفظة واجب هل يأتي فيها الصرف من الوجوب إلى الاستحباب مثل صرف اغتسلوا للجمعة؟ لأنه حينما يصرف اللفظ الذي يدل على الوجوب الصرف للأمر، يعني فرق بين أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسلوا للجمعة والأصل في الأمر الوجوب، ثم يأتي ما يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، هذا ظاهر. لكن إذا قال غسل الجمعة واجب، هل هذا اللفظ يحتمل صرف؟ نعم، أو هو لا يحتمل الصرف اللفظي، يحتمل الصرف المعنوي. اغتسلوا يحتمل الصرف اللفظي، اللفظ الذي هو الأمر يحتمل صرفه من أمر الوجوب إلى أمر الاستحباب، لكن غسل الجمعة واجب هذه الاحتمال في صرفها معنويا لا لفظيا، اللفظ ما يمكن صرفه، يعني ما يمكن أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام واجب وتقول مستحب، لا يحتمل هذا. لكن صرفه من حيث المعنى نحمله على الوجوب، لكن لا على الوجوب الذي يقتضي التأثيم، بدليل ما ورد في ذلك من أدلة أخرى تقتضي عدم التأثيم. وهذه الاصطلاحات التي جاءت في النصوص الشرعية لا يلزم منها مطابقة الاصطلاحات العرفية عند أهل العلم، فالواجب عند أهل العلم في اصطلاحهم يأثم بتركه ويلزمه فعله، لكن في مثل هذا النص هو عند عامة أهل العلم مختلف عن الاصطلاح العرفي عند أهل العلم. وقل مثل هذا في المكروه، المكروه جاء في النصوص ما يدل على إرادة التحريم بل التحريم الشديد، وجاء استعماله أيضا في لسان أهل العلم من المتقدمين على ذلك أيضا. وأما ما شاع بعد أن شاع الاصطلاح في تخصيصه فيما لا إثم فيه، بل هو ما يؤجر على تركه ولا يأثم بفعله، لا شك أن هذا الاصطلاح يعني في كتب المتأخرين جاري على الاصطلاح، لكن كلام المتقدمين جاري على ما جاء في النصوص. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وفيها من عظائم الأمور ما فيها. الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه يعني شدد في هذه المسألة وقال إن الغسل واجب ويأثم بتركه، ثم بعد ذلك قال كيف تواجه النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال يجب غسل الجمعة وأن تقول لا يستحب، كيف تواجه؟ ممكن أن يقال بعد كيف تواجه الرب الذي قال يكره الزنا ويكره كذا وكذا مما عده في سورة الإسراء وأن تقول لا يحرم؟ نعم، يعني جاء في النصوص اصطلاحات تختلف معها الاصطلاحات العرفية، يعني عندنا مخالفة الاصطلاح الشرعي، لا شك أنه كان من باب المعاندة والمحادة هذا شيء، نعم، لكن إن كان من باب مخالفة العرف، يعني العرف جرى على شيء والنص الشرعي جرى على شيء آخر، لا شك أن الأولى اتحاد العرف الشرعي مع الحقيقة الشرعية مع الحقيقة العرفية. يعني في شيء أصفر هنا، معنا شيء أصفر، نعم هذا أصفر، يعني لو في جمالة صفر، نعم لا هذا ميل إلى بياض، يعني جاء وصف الجمالة بأنها صفر في القرآن، لكن لو أقسم شخص أنه ما رأى جمل أصفر منذ أن ولد، والأصفر المراد به في القرآن موجود هنا ومستعمل، يعني موجود يراه كل أحد، لكن لو أقسم شخص أنه منذ أن ولد ما رأى جمل أصفر، شخص عمره 100 سنة ورأى أنواع الجمال وأشكالها وألوانها، هل نقول ثمن جئت بما يخالف القرآن؟ لا، أن الحقائق تنزل منازلها، هو يريد الحقيقة العرفية، نعم، وما جاء في النص حقيقة شرعية بلا شك. وقل مثل هذا في غسل الجمعة، إذا قلت مستحب أن تريد حقيقة عرفية خاصة عند أهل العلم على اصطلاحهم وما تعارفوا عليه، وما جاء في النص حقيقة شرعية لا تقتضي التأثيم كما دلت على ذلك الأدلة الأخرى. هذا لو كنا في وقت الاصطلاحات استطعنا، أما الآن وقد استقرت الاصطلاحات، هل بإمكانك أن تنقض جميع اصطلاحات أهل العلم؟ لا يمكن، لا يمكن، لأنك تتعامل مع كتبهم، كيف تتعامل معه؟ نعم، يعني منهم من يحمل الوجوب في مثل هذا الخبر على أصحاب المهن والحرف التي تقتضي مهنهم وحرفهم الروائح الكريهة التي، لكن يعني محتلم، يعني ما فيه وصف يمكن أن يحال عليه الوجوب إلا ما نص عليه في الحديث وهو الاحتلام، وليس معنى هذا أنه محتلم صدر منه الاحتلام قبل الجمعة فيلزم أن يرفع هذا بالغسل، لأن هذا حينئذ يكون النص مؤكد ما له قيمة، حمله على التأسيس أولى. نعم، فالمحتلم هنا البالغ، كما جاء في حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ليس المراد بها الحائض التي متلبسة بالحيض، وإنما مراد بها من بلغت المحيض. غسل يقول والأغسال المستحبة 13 غسلا، الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والغسل من غسل الميت وغسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاق من غير احتلام، وغسل المستحاضة لكل صلاة، والغسل للإحرام ولدخول مكة، والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار والطواف. مقصود أن هذه أغسال تأتي إن شاء الله في محلها. صفة الغسل عن ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما 2 أو 3، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك بيده الأرض ثم تمضمض واستنشق. على ذكر الدلك هنا من أجل إزالة الرائحة التي تعلق باليد من غسل الأذى، وأما بالنسبة لدلك البدن مع غسله فالجمهور على أنه ليس بلازم، إنما يكفي أن يمر الماء ويتردد على البدن كاملا دون دلك، ويوجب الإمام مالك رحمه الله الدلك، وأنه من مسمى الغسل ولا يسمى غسل إلا بدلك، مع أن اللغة لا تساعد على هذا، وإنما جاء في لغة العرب غسله المطر وغسله العرق، ولا يكون هذا مع دلك. نعم، شوي، يعني هذا في غسل الرجلين، غسل الرجلين، لا إمام مجتهد مثل الشافعي ومثل مالك، إمام له مجتهد له تبع، لكنه انقرض، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على سائر جسده، ثم تنحى عن مقعده فغسل قدميه. وعرفنا أن مثل هذا يستحب، لا سيما إذا كان المكان يلوث القدمين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.